ويقول: هل يجوز للمسافر سفر المعصية أن يترخص؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من سافر لمعصية أنه لا يترخص، لا بقصر ولا بجمع ولا بفطر، لأن ذلك إنما شرع رفعا للمشقة ولحكمة بالغة ليستعين بالفطر أو القصر والجمع على الطاعة، وهذا قصد معصية فعقوبة له بنقيض قصده، ليس له أن يترخص في بهذه الأمور، لأنه ذاهب في معصية الله جل وعلا، ولذلك لا ينبغي أن يستفيد من هذه أو ينتفع بهذه الرخصة. نعم.